النبي صلوا عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه Ya dawalayana Ishtaghna alayn Ishtaghna alayn